طيب مما مر معنا في الأمس أن المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر الأصل الثالث، فما هو الأصل الأول قبل ذلك؟ ما هو الأصل الأول؟ ها؟ القرآن حق. والفصل الثاني أو الأصل الثاني أن الرسل الأنبياء لا دعوة إلى التوحيد. ما هو الأصل الثالث؟ ها؟ الأصل الثالث ها؟ أن التوحيد على قسمين. طيب لماذا لم يذكر الأسماء والصفات؟ لماذا المصنف لم يذكر الأسماء والصفات؟ أنه قد يكون أدخله في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. طيب قال رحمة الله تعالى عليه، قال الأصل الرابع المشركون مقرون بأن الله خالقهم. إن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. هذه الأدلة كلها في بيان أن المشركين الذين بعث إليهم الرسل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. قال وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوة ونطقه بتلك الكلمة الشنيعة أنا ربكم الأعلى، وكذلك قوله تعالى وكذلك قوله فما علمت لكم من إله غيري. قال يقول الله في حقه حافيا عن موسى عليه السلام، أي في حق فرعون عندما كان موسى يخاطبه، لقد علمت، يعني يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعود إلى التسع الآيات التي أعطاهن الله تعالى لموسى في بيان حقيقة نبوته ورسالته. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني بأن هذه الآيات التي أوتيتها أنت يا فرعون على علم ويقين أنه لم يأتني بها إلا رب السماوات والأرض. فإذا كان الأمر كذلك نعلم بأن الله تعالى يخبر بأن فرعون مع كفره وعتوه واستكباره وعناده، وكذلك مع قوله ما قال من الكفر البواح ونسبة الربوبية والألوهية إليه وجحد الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى، نعلم مع ذلك كله أن فرعون على علم ويقين بأن الله تعالى هو الذي يمد موسى بهذه الآيات. وقوله بصائر أي أن الله تعالى أعطى موسى هذه الآيات التسع ليبصر به العباد، وأن دعوة وأن حجة ودعوة ورسالة ونبوة موسى على حق ويقين. وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين، وإبليس مع علوه واستكباره وكذلك إبائه عما أمره الله تعالى وامتثال عما أمره الله تعالى عنه، إلا أنه يعترف برب العالمين. وقال أي ما زال إبليس ربي بما أغويتني، يعترف بالرب ويعترف بأن الله تعالى هو الذي أغواه، ربي فأنظرني، كذلك يعترف بالربوبية ويطلب من الله تعالى الإمهاد والإنظار له إلى يوم القيامة. مع هذا كله نعلم بأن إبليس وأن فرعون بل وسائر المشركين على يقين بتوحيد الربوبية، لكن وإن كان فرعون قد أنكر الربوبية والألوهية، لكن كما أخبر الله تعالى عنه بأن قلوبهم كانت مستيقنة وعالمة بتلك الربوبية والألوهية لله، لكن ما جرهم إلى الكذب إلا العناد والاستكبار. قال: وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهم ورب ما فيهما ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. إذن ما الفائدة من هذا الأصل وهذه القاعدة؟ الفائدة من بيان هذا الأصل وهذه القاعدة كون المشركين على علم ويقين بتوحيد الربوبية، الرد على تلك الطائفة الصوفية وغيرهم الذين يقولون بأن الكفار وأن المشركين الذين بعث إليهم الرسل كانوا ليس عندهم توحيد الربوبية، وإنما بعث الله الرسل إليهم لتوحيد الربوبية، ولا عندهم يعني حس ولا خبر في مسألة توحيد الألوهية والعبادة. لماذا؟ لأن هذه الطوائف الصوفية هم في الأساس واقعون، بل دينهم هو الشرك، وهو صرف العبادات واتخاذ الأولياء والأوثان والأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فلهذا قالوا بأن الله تعالى بعث الرسل إلى المشركين من أجل توحيد الربوبية لا من أجل توحيد العبادة. قال رحمة الله تعالى عليه: الأصل الخامس أساس العبادة توحيد الله. إن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله. العبادة قالوا أقصى معانيها ومنتهى معانيها هو الخضوع والتذلل، ومعنى الخضوع هو الانقياد والمطاوعة لأمر الله سبحانه وتعالى بالجوارح وكذلك باللسان وكذلك بالقلب، والتذلل هو بمعنى الخضوع فقالوا كون الله تعالى هو الذي أزى لنا النعم، وهو الذي أعطى هذه النعم الكونية وأعطى كذلك لنا النعم الدينية من الأوامر الشرعية التي تفيد العباد في الدنيا وفي الآخرة، قالوا هذا يجعلنا خاضعين لله، لأن الله تعالى هو الذي أنعم علينا فلا بد أن نتذلل وأن نخضع وننقاد وأن نتطاوع لله سبحانه وتعالى فيما أمر من قول أو فعل أو اعتقاد إلى غير ذلك. فقالوا إذن أقصى ومنتهى معاني العبادة هو الخضوع وكذلك التذلل. قال: وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع، يعني الله تعالى كان حقيقا بأن يصرف التذلل والخضوع له. قال: كما في الكشاف. الكشاف هو تفسير من تفاسير القرآن، ومصنفه هو الزمخشري، وهو أحد قواد وزعماء الاعتزال، لكنه كان قوي في لغة العرب، وفي كذلك بلاغتها، فلهذا كانوا يستدلون يعني من كتبه لا سيما من الكشاف في هذه المعاني اللغوية، لكن يعني كوننا طلبة علم لابد أن نحذر هذا الكتاب، لأن العلماء قالوا بأن الزمخشري قد حشى فيه السموم، وهو مذهب الاعتزال، وقال أحد العلماء هذا الكشاف يستخرج منه الاعتزال بالمنقاش، ما معنى هذا؟ معنى هذا يعني تلك الشوكة التي ماذا تحنب وتدخل في رجل الرجل، بماذا تستخرج؟ تستخرج بالمنقاش، يعني تحتاج إلى دقة حتى تستخرج لصغرها. فقالوا هذا الزمخشري قد جعل مذهب الاعتزال في هذا الكتاب خفيا، ولا يمكن أن يستخرج إلا من قبل العلماء الكبار العارفين بهذه الأمور الاعتزالية وكيف يضعها الزمخشري في كتابه كثير. فعلى كل، فنحن نحذر من هذا الكتاب ولا نقرأ فيه ولا نخوض كذلك فيه. طيب، وحاصل هذا الأمر أن العبادة إذن من منتهى معانيها هو وأقصى معانيها هو الخضوع، ولا بد أن يزاد مع الخضوع المحبة، لأن الخضوع والمحبة ركنا العبادة، ركنا العبادة. فالمحبة والخضوع يعني من الأمور المتلازمة، لأنك إذا أحببت رجلا لا شك أنك تريد أن تخدمه وتريد أن تمتثل لأمره وأن تلازمه إلى غير ذلك. فالمحبة تنشئ التذلل وتنشئ كذلك الخضوع لله تعالى. فالعابد لا يكون عابدا إلا إذا خضع وانقاد وأحب الرب سبحانه وتعالى، فلا بد من المحبة مع الخضوع. وأحسن تعريف العبادة كما هو معلوم ما عرفه شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا أحسن التعريف الجامعة للعبادة. قال ثم إن رأس العبادة نعم من من هو يعني تعرف أنه عالم كبير، ويعني أخذه لهذه المعاني يعني من أخذ العلماء يعني لكتب وكذلك لرسائل أولئك يعني أهل البدع إلى غير ذلك. فهذا أمر جائز يعني أن تأخذ الحق ممن أتى به، الحق يؤتى ممن أتى به، لكن نفرق بين الإتيان إلى صاحب الحق والإتيان أو الأخذ من والأخذ بالحق. الأخذ بالحق تأخذه ممن كان، سواء كان من مبتدع إلى غير ذلك، إذا وجدت حقا تأخذه. لكن هل تأتي المبتدع لتأخذ الحق؟ هنا نقول ماذا؟ لا، لا يجوز الإتيان المبتدع. لكن إذا قرأت كتاب مبتدع ورأيت أنه أتى بأمر الحق موافق للكتاب والسنة، هل ترمي بالكتاب وتقول هذا مبتدع لا نأخذ عنه؟ الجواب ماذا؟ لا، الجواب لا. الحق كما يقول أهل العلم يؤخذ ممن جاء به، لكن لا نأتي لنأخذ الحق من أي رجل، لا، إنما الحق يؤخذ ويؤتى إلى أهل العلم والخالين من البدع وإلى غير ذلك من الأمور المعابة. لكن كون الإنسان العالم يقرأ من كتاب يعني لرجل مبتدع ويرى الحق فيأخذه، فهذا ليس عليه عيب وليس عليه شيء. إذا نفرق بين الأخذ أخذ الحق ممن جاء به والإتيان للأخذ ماذا؟ الحق. فأخذ الحق لا يؤخذ إلا، وإتيان الحق لا يؤخذ إلا من أهل العلم المعروفين بالسنة والسلف. لكن إذا إنسان جاءك بالحق أو رأيت في كتاب ما حق فكان صاحبه مبتدعا إلى غير ذلك ووجدت الحق، فخذ الحق ممن جاء به. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله. هذا هو رأس العبادة، الله تعالى خلقنا من أجل العبادة، والعبادة أساسها هو التوحيد، هو التوحيد. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى غير ذلك الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله. في بعض الروايات فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. فالعبادة عام، العبادة أعم من التوحيد، العبادة أعم من التوحيد، لأن العبادة أمور كثيرة منها التوحيد ومنها غير التوحيد. لكن العلاقة بين العبادة وبين التوحيد العموم والخصوص المطلق، العلاقة بين التوحيد وبين العبادة العموم والخصوص المطلق. فكل موحد فهو عابد، وليس كل عابد ماذا؟ موحدا. كل من وحد الله فهو عابد. المؤمن موحد لله فهو عابد لله. لكن المشرك، المشرك عبد الله لكن مع عبادة لله، هل هو موحد؟ الجواب ماذا؟ لا، لم يوحد ولم يفرد الله بالعبادة، بل جزأ العبادة بين الرب وبين الخلق، بين الرب وبين الخلق التي جعلهم يعني معبودات تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك أن العابد يعني ماذا؟ يوجد أن المشرك توجد عنده عبادة ولا يوجد عنده توحيد. قول الله تعالى عندما قال إبراهيم لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. السؤال ها هنا، ما الفائدة من هذا الاستثناء؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما الفائدة؟ الجواب يقول الفائدة من الاستثناء أن المشركين عبدوا الله، أن المشركين عبدوا الله، وأن إبراهيم يخبر بأنه عدو لهذه الآلهات التي يعبدها المشركون إلا عبادتهم لرب العالمين، إلا عبادتهم لرب العالمين. فدل هذا على أمرين: أن المشرك عبد الله لكن عبده بغير إخلاص وعبده بغير توحيد، وأن المشرك صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فاجتمعت فيه العبادة دون التوحيد، فاجتمعت فيه العبادة دون توحيد. إذن العلاقة مرة أخرى بين التوحيد وبين العبادة عموم وخصوص مطلق. ما معنى ذلك؟ أن التوحيد والعبادة تجتمع في الإنسان المؤمن، التوحيد والعبادة تجتمع في الإنسان المؤمن، وتنفرد العبادة دون التوحيد في المشرك الذي أشرك مع الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته، يعني كلمة لا إله إلا الله التي إليها دعا جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها، والمراد أي من كلمة لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. هذا أمر واضح وقد سبق الكلام على ذلك ونقل الإجماع على ذلك، أن الأمة مجتمعة على أنه لا بد من هذه ثلاثة الأمور: النطق والاعتقاد والعمل بمقتضى هذه الكلمة. فإن كان الإنسان قد أتى بهذه الكلمة ولم يأتي بالاعتقاد ولم يأتي بالعمل، فهذا الرجل يقاتل حتى يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، فإن أبى قتل، فإن أبى قتل. قال: ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي. هذا أمر واضح كما سبق معنا، أن كلمة لا إله إلا الله تدل على إثبات وعلى نفي، على إثبات تفرد الرب للعبودية والألوهية، وعلى نفي العبودية والألوهية لغير الله سبحانه وتعالى من تلك المعبودات الباطلة، فدلت على إثبات وعلى نفي. قال: ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. إذن معنى هذه الكلمة تدور على ثلاثة أمور: على إثبات وهذا واضح، وعلى نفي وهذا واضح، وعلى البراءة، أي أنك تتبرأ من الشرك وأهله، أنك تتبرأ من الشرك وأهله، وكذلك تعتزل الشرك وأهله، وكذلك تكفر بالشرك وكذلك بأهله، وكذلك تبدي لهم العداوة والبغضاء، كما قال الله تعالى: ماذا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، ومن هم قومهم؟ المشركون. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن في هذه الآية بين الله تعالى أن سيد الموحدين وقومه قالوا لقومهم المشركين أنهم براء ومتبرئون مما يعبدون، ومنهم من العابد، ومن كذلك تلك المعبودات الباطلة، وأنهم كذلك كافرون بهم، وأنهم قد بدت وظهرت بينهم العداوة والبغضاء إلى غير ذلك. وكذلك قال الله تعالى في أمر الاعتزال في قوم في شأن إبراهيم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فهذه الآية أوضحت أنه لا بد من اعتزال الشرك وكذلك اعتزال أهله. هذا هو تحقيق حقيقة لا إله إلا الله، فلا تكون إلا بهذه الثلاثة الأمور: بالإثبات، إثبات الألوهية، وبالنفي، نفي الألوهية عما سوى الله، وبالبراءة والتبرؤ من الشرك وأهله بالمعاني السابقة. وقد علم الكفار هذا المعنى، الكفار علموا معنى لا إله إلا الله أنها تدل على إثبات ونفي، وأنها تدل على التبرؤ من الشرك وأهله. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. يعني هذا أمر عجيب عندهم، لأن عندهم الأمر هو الشرك، وهو صرف العبادة لآلهات كثيرة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم قالوا جاءنا لنفرد الرب سبحانه وتعالى بالعبودية، وهذا أمر عجيب وأمر لم نعهده في آبائنا ولا كذلك في واقعنا، بل لابد من توزيع وصرف العبادة لآلهات كثيرة. فلهذا لما تفطنوا بمعنى لا إله إلا الله أبوا أن يقولوا هذه الكلمة، مع أنهم لو قالوا لا إله إلا الله حقن دماؤهم وكذلك أموالهم، وكانوا على الظاهر مسلمين، كانوا على الظاهر مسلمين، لكن لما علموا معنى لا إله إلا الله بأنه لابد أن تتبرأ من المشركين سواء كان من يعني آبائك أو من أبنائك أو إخوانك أو أعمامك إلى غير ذلك، وأنك تفرد العبادة لله وحده، قالوا ولما علموا بهذا المعنى أبوا وأنكروا أن يقولوا لا إله إلا الله. لكن نأتي إلى واقعنا وإلى النظر في المشركين في هذا العصر، هذا العصر قالوا لا إله إلا الله، وتجده يطوف على القبر، وتجده يتمسح بالتراب تراب وليه، وتجده كذلك يدعو ويستغيث بالولي وبالقبر وإلى غير ذلك من أنواع الشرك. فنجد بأن ماذا مشركي عصرنا يعني خالفوا بل في جهل وضلال من أولئك المتقدمين المشركين من هذه الحيثية ومن غير هذه الحيثية كما سبق معنا وكما سيأتي. فالمتقدمون المشركون المتقدمون على فهم وعلم بمعنى لا إله إلا الله فأبوا أن يقولوها، وأما المتأخرون فإنهم على جهل بهذه الكلمة فقالوها ولكن لم يعملوا بمقتضى هذه الكلمة. إلى هنا.